بقي ادعاء واحد، ادعاء الكفار، حيث قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ادعاء الشفاعة، ادعاء الشفاعة، بقي هذا الادعاء. اذا فقد نفى ثلاثة ادعاءات، الملكية ثم الشركة ثم المعاونة، وجاء لذكر الشفاعة فقط، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ها هو الادعاء الرابع، ادعاء الشفاعة، يقربون إلى الله زلفى. فبين لهم أن الشفاعة لم ينفي وجود الشفاعة أصلا، بل قال أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له، أو إلا لمن أذن له. قراءة تنفع الشفاعة من أذن الله له في أن يشفع فيه، وتقبل الشفاعة لمن أذن الله له أن يشفع. فالكلام عن الشافع وعن المشفوع لا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أن يشفع وأذن له أن يشفع فيه. إذا فهناك إذنان، إذن للشافع وإذن لمن يشفع فيه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الجزء من الآية يفيد معاني كثيرة. أولا، حين يقول لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ثم يقول حتى، حتى كلمة تفيد غاية، غاية، سرت على أقدامي حتى تعبت. إذا فكلمة حتى تفيد غاية بشيء، نهاية. فحين يقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع عن قلوبهم، أزيل من قلوبهم الفزع، كمرض أزيل عنه المرض. إذا معنى هذا أن غاية مفهوم الكلام أن هؤلاء الشافعين في فزع شديد وفي رغبة، يقف الشافع الذي أذن له في الشفاعة وطالب الشفاعة على وجل ورعب ورغبة وخوف وفزع شديد، ينتظرون الإذن بالشفاعة، لا يشفعون من تلقاء أنفسهم، ولا يجترئون على الاقتراب من الحضرة، بل هم في فزع ووجل شديد. هناك موقف ترقص وانتظار وترقص يفيده الكلام حتى إذا فزع. إذا فهناك موقف توقف وترقص وانتظار. فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم سألوا الملائكة المقربين ماذا قال الله؟ قالوا الحق، أي أذن لكم في الشفاعة، وهو العلي الكبير الذي لا يملك مخلوق أن يتكلم إلا بإذنه، لا ينطق مخلوق إلا بإذن الله تبارك وتعالى، هو العلي الكبير. ذاك معنى. هناك معنى آخر. انتهى الكلام عند قوله تبارك وتعالى ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أن الله تبارك وتعالى يأذن للملائكة المقربين وللأنبياء بالشفاعة في أناس بعينهم، فإن أذن لهم في الشفاعة خاف وارتعدت منهم الفرائض خشية التقصير، ساء الاتيان بما اذن لهم به، فهو قد اذن لهم في الشفاعة. هنا يحدث الفزع لانه سوف يتقدم وسوف يشفع. ماذا يقول وكيف يقوله وبأي اسلوب وبأي كيفية؟ فيحدث الرعب والفزع في القلوب من الاذن للشفاعة خشية التقصير فيما اذن لهم فيه، ثم يزال عن قلوبهم الفزع فيحدث الانقياد فينقادوا لله تبارك وتعالى ويشفعون لمن ارتضى. هناك ايضا معنى ثالث، وهو انكم اذا زعمتم ان هؤلاء الاصنام الاوثان من عبدتموهم ليقربوكم الى الله زلفى يشفعون لكم عند الله، فلتعلموا ان من يملك الشفاعة ومن يؤذن له في الشفاعة هم الان في فزع ورعب شديد الان في الدنيا، حتى اذا فزع عن قلوبهم يوم القيامة بالإذن قاموا بالشفاعة. اذا فهؤلاء الممنوحون لهذا الفضل فضل الشفاعة هم الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم من خشية ربهم مشفقون في الدنيا سواء كانوا من الانبياء او الاولياء او الملائكة، الفزعون الوجلون الخائفون، هؤلاء هم الذين يملكون الشفاعة وليس في الاصنام والاوثان والجمادات التي لا تخاف ولا تفرح ولا تطمئن ولا تأكل ولا تشرب ولا تنفع ولا تضر، بل هؤلاء الذين يشفعون يوم القيامة هم الذين هم على فزع، ما يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون. ايضا هناك معنى اخر ورد في الاحاديث النبوية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا اراد ان يوحي امرا تكلم بالوحي فاصابت السماوات السبع رعدة ورجفة فخرت الملائكة جميعا مصعوقين، صعق من في السماوات من الرعدة التي حدثت في السماوات اذا تكلم الله بالوحي. اول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بالوحي، فيخبط جبريل وكلما مر على سماء كشف عن اهلها الذين صعقوا من الفزع كشف عنهم الفزع فسألوا ماذا قال ربكم، لا يخبرهم بما قاله الله من الوحي بل يقول كلمة الحق. ولذا يقول الأب قالوا الحق كما قرأت الحق كما قرأها قالوا الحق أي نقوله الحق وهو العلي الكبير، فسبحت الملائكة جميعا قائلين قال الحق وهو العلي الكبير. وبين عيسى وبين محمد عليهما الصلاة والسلام 550 عاما، ومحمد عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة والملائكة تعلم ذلك، ولم يحدث وحي منذ عيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فحين بدأ الوحي فوجئ الملائكة في السماوات بالرعدة والرجفة في السماوات فظنوها الساعة فصعقوا، فلما رفع جبريل رأسه وأوحي إليه بالأمر لمحمد عليه الصلاة والسلام نزل جبريل وأذيل الفزع عن قلوب الملائكة والملأ الأعلى وعلموا أن الحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل معنى آخر حتى إذا فزع عن قلوبهم الكلام عن الكفار اذا بعثوا وحشروا حدث الفزع الرهيب. فاذا بدأ القضاء وفزع عن قلوبهم عن قلوب الكفار بالعتاب والحساب والمؤاخذة والعقاب. قالوا قالت الملائكة للكفار قالوا ماذا قال ربكم اي في الدنيا. سألوهم الان وقد عاينتم الحق وكشف عنكم الغطاء وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قالت الملائكة ماذا قال ربكم للكفار؟ قالوا الحق اي قالوا قال في الدنيا الحق فاعترف واقروا حين لا ينفع الاعتراف او الاقرار. حين يقولون ايضا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم. ازيل الفزع وقرئ حتى اذا فرغ عن قلوبهم. فرغ اي فرغ الله عن قلوبهم. فرغ عن قلوبهم فرغ عن قلوبهم اي فرغت قلوبهم من الفزع ومن الخوف ومن الرعب. فزع ازيل الفزع. فرغت القلوب من الخوف والفزع والرعب. حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق. الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الحق هو الله وقوله الحق. قال الحق وهو العلي الكبير. العلي العلو قد يحسب بالنسبة للمكان. فكل ما هو مرتفع هو عالي وكل ما هو دون ذلك فهو أسفل أدنى. الله تبارك وتعالى لا يحده زمان ولا يحويه مكان. فعلو الله تبارك وتعالى ليس علو مكان. وعلو المكان في النسب. فالأمير أعلى في الرتبة من الخطير. والملك أعلى في الرتبة من الوزير. فالعلو قد يكون في المكانة أيضا. وبالتالي فأي علو في المكان أو في المكانة هو أمر نسبي بين العالي المرتفع وبين النادي أو الأدنى أو الأسفل. أمر نسبي. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هو المتفرد بالوحدانية المتصف بالصمدية. لا يحويه زمان ولا يحده مكان. وكان قبل الزمان والمكان وهو الان على ما عليه كان. فله العلو المطلق. ليس منسوبا لشيء. ليس هو اعلى من كذا. لانك اذا قلت اعلى من كذا حدثت المقارنة والمقايسة والنسبة. فالله تبارك وتعالى هو العلي المطلق الكبير. سبحانه وتعالى ايضا الكبير المطلق. ليس الكبير بالنسبة للشيخ. ويقال للشيخ الذي طالت مدة بقائه في الدنيا كبر الرجل. ورجل كبير طالت المدة بالقياس الزمن. فاذا كان الازلي بلا بداية الابدي بلا نهاية فهو الكبير المطلق. الكبير المطلق. وهو العلي الكبير. ويأتي السؤال التالي بعد نفي الملكية والشركة والمعاونة والشفاعة. يأتي السؤال البدعي. قل من يرزقكم من السماوات والارض. بقاؤكم في الدنيا مرهون بالرزق لما تأكلون وما تشربون. قل اي قل يا محمد وسلم من يرزقكم من السماوات والارض. الرزق في السماء الماء ماء المطر. الرزق من السماء ايضا الشمس فالضياء رزق والدفء رزق. النجوم التي تهدي في ظلمات البر والبحر اليست رزقا؟ بلى هي رزق ايضا. الرياح السحاب القمر كل ذلك رزق. من يرزقكم من السماوات والارض ماء ينابيع النبات على اختلاف الوانه واصنافه. المعادن ما يخرج من الارض من نفيس الجواهر وما الى ذلك. من الذي يرزقكم من السماوات ومن الارض؟ ينتظر الاجابة. لا اجابة. لانهم لو قالوا الله للزمتهم الحجة. ولو سكتوا للزمتهم ايضا الحجة. لذا اجاب هو قائلا قل الله اذ لا اجابة سواه. قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله هو الرزاق. ثم بدأ في الحوار معهم باسلوب غاية غاية في الدقة والاعجاز. القسمة والنصف في الكلام بحيث تلزم الخصم الحجة وتسكت وتخرص. فمثال ذلك انك تحدث انسانا بشيء وهو يجادلك في شيء وانت تعلم انك صادق وهو كاذب. فاذا قلت له انك انت كاذب جادلك. لكن اذا قلت احدنا صادق والاخر كاذب وانت تعلم انك صادق وهو كاذب كان التلميح ابلغ من التصريح. وطالما كانت الحجج قد سيقت من قبل. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون ما له فيهما من شرك ما له منهم من ظهير. لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. من يرزقكم من السماوات والارض قل الله. اذا انا او اياك لعلى هدى او في ضلال مبين. وطالما قد ثقت الحجج فقد تبين اننا على الهدى وهم على ضلال مبين. وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا هو المعنى المتبادر من تركيب اللفظ إما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أي أحدنا على الهدى والفريق الآخر في ضلال مبين. أيضا لها معنى آخر يقال أنها على سبيل اللفظ واسلوب فصيح في الكلام اللفظ كقوله الليل والنهار لتسكن فيه ولتبتغوا من فضله. أي تسكن في الليل وتبتغوا من فضله في النهار. فكأن الكلام يعني وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبين. وأو بمعنى أو بمعنى وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. وأو بمعنى وعلى أسلوب ألف. وإنا إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أيضا هناك مفتاح في الآية الحروف. والحروف لها أسرار ومعاني. حين ذكر الهدى قال على. وحين ذكر الضلال قال في. وإنا إياكم لعلى هدى أو في ولم يكن على او في ضلال مبين. اشعار. اشعار بان المرسل كانه عالم على منبر على ربوة على جبل يرى كل شيء ويبصر كل شيء ولا يخفى عليه شيء. على ارتفاع على خدم. والضال في الاسفل في الظلمات فيه وكأنه في ظلمات لا يبصر ما حوله. على وفي الحروف واختيار الحروف تنزيل من حكيم حميد. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ضلال واضح قيم ظاهر لا يختلف فيه اثنان. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ويأتي أيضا بالتلميح بالتلميح، ويأتي أيضا بالكلام بأسلوب في الحجة الدامغة والبالغة، في الثقة بالنفس وبالأمان من الله حين يقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملوا. نسب الإجرام لنفسه وللمؤمنين ونسب العمل للكفار. انظر اختيار الألفاظ، لا تسألون عما أجرمنا، نسب لنفسه الإجرام منتهى الثقة، أي مهما فعلنا نحن من خطأ أو كنا مخطئين أو مجرمين فأنتم لا تسألون عن هذا الإجرام ولا تحاسبون عليه، ونحن أيضا لا نسأل عما تعملون، ولم يقل عما تشركون أو تجرمون أو تكفرون. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ مبشر ومنذر، إن آمنوا فلهم وإن كفروا فعليهم، وهو غير مسؤول عن إشراك المشركين أو كفر الكافرين أو عصيان العاصين. لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. إذا فكيف يكون الأمر؟ قل يسمع بيننا ربنا هو القاضي الحاكم الفاصل، قل يسمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يسمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بيننا، يقضي ويفصل. الفتاح الحكم، ويسمى الفتاح الفاصل والقاضي في القضية المشكلة المعضلة. إذا انغلقت الأمور ولم تظهر الحقائق وتعقدت القضية وخفيت الأمور والمعالم، إذا قضى فيها القاضي هنا بالحق فهو الفتاح، لأنه فتح القضية، فتح المغاليق، فتح مغاليق الأمور وأظهر الخفايا وفصل بالحق. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. القاضي الحاكم الفاصل بالحق العليم بخفايا الأمور فلا تخفى عليه خافية، لأن القاضي في الدنيا مهما كان عادلا بارعا دارسا قد تخفى عليه أمور، قد تخفى عليه أمور. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو أعدل من حكم في قضية، يختصم لدي الرجلان وقد يكون احدهما الحن لاخيه، يتكلم كثيرا ذو حجه ذو برهان ذو منطق، احدهم الحن من اخيه فاقضي له، اقضي له، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعه من النار، فان شاء فليأخذها وان شاء فليتركها. اما العليم ببواطن الامور فمهما كان احدهما الحن من اخيه لا يؤثر فيه هذا اللحن، لأنه يعلم النوايا والخطايا. فالله تبارك وتعالى هو الفتاح العليم. ثم يسألهم بعد ذلك مبكتا وموضحا، كانت الأسئلة من قبل عن الآلهة، هدوا الذين زعمتم من دون الله، فالأسئلة من قبل كانت عن الآلهة، نفى عنهم الفيل، نفى عنهم الشرك الشركة، نفى عنهم المعاونة، نفى عنهم الشفاعة، ثم بين أن الدعوة لهم ولمصلحتهم وهو غير مسؤول عن إيمانهم أو كفرهم، وهم غير مسؤولين عن إيمانه أو عن عمله، لكم دينكم ولي دين. يأتي السؤال بعد ذلك عن الإشراك، الإشراك كما قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، والذين قالوا الملائكة بنات الله. يأتي السؤال عن الإشراك ويقول: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. أروني، إما رؤية القلب وإما رؤية البصر. إذا كانت من رؤية القلب فكلمة شركاء مفعول ثالث، وإذا كانت من رؤية البصر فكلمة شركاء حال. أروني الذين ألحقتم به شركاء، أي أروني الصفات التي استحق بها هؤلاء أن يكونوا شركاء لله. عيسى على سبيل المثال، ما هي الصفات التي استحق بها أن يكون شريكا لله؟ هل يرزق؟ هل يخلق؟ هل يدبر؟ هل يصرف؟ هل ينفع؟ هل يضر؟ هل هو حي من الأزل إلى الأبد؟ هل هو عالم بالخفايا وعالم بالظواهر؟ هل هو مريد قادر؟ كيف تزعمون أنه صلب ولم يستطع أن يدفع عن نفسه الضر؟ كيف وقد حملته امرأة وجرى منها من موضع؟ أنتم تعلمون ما هذا الموضع. ثم حملته وهجهدت، بكى وتأوه، قضى الحاجة على نفسه ولم يملك أن يصرف عن نفسه الأذى. كان وليدا، كان صغيرا، من الذي كان يغسل؟ من الذي كان يدير القذى عن البول والبراز والأذى؟ من؟ أمه، امرأة، إذا فهو فقير محتاج إلى الأم التي ترضعه وتطعمه وتأخذ بيده. حبث أقامته على قدميه، أي صفة فيه يستحق لها أن يكون شريكا لله؟ أي صفة؟ أي صفة في عيسى أو في عزير أو في غيره من البشر أو في الملائكة أو في الأصنام والأوثان؟ أروني الذين ألحقتم به شركاء. كلا. قرأها مرتان، مرة قال أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا، ومرة توقف شركاء لوقف ثم قال كلا. إذا وصل قراءته فالمعنى أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا. الإجابة ثورية منه، من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الساعة، أي ليس له شركاء، لا إجابة، لم يجيب ولم يستطيع الإجابة، ولا حجة لهم، ولا صفة تستحق بها هذه الجمادات أو البشر أي صفة يستحقون بها الشركاء مع الله تبارك وتعالى. فالإجابة من الله وفورية، لأنه لا إجابة له، فتعينت الإجابة فتقرأ هكذا: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا، أي ليس لهم شركاء. فإن قلت أروني الذين ألحقتم به شركاء وسكت، إذا فهناك إجابة محذوفة. قالوا: ها هي الشركاء الأصنام والأوثان. فرد عليهم وقال: كلا، ردعا لهم، ليس لهؤلاء صفة يستحقون بها الشركة. ذاك الوقف والوصف يتغير المعنى حتى بالوقف، والوقف كما يتغير بالإعراب والتشكيل. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا، بل إضراب عن الكلام لكلام آخر: هو الله العزيز الحكيم. هو الله العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يغالب، القادر القوي الذي ليس له مثال، الحكيم الذي لا تخرج اموره عن الحكمة، الحكيم في كل افعاله، المستحق لصفة الالوهية، المعبود الحق، هو الله العزيز الحكيم. وينتهي الحوار او ينتهي الجدال بإلزامهم الحجة والبرهان، ثم يقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما أرسلناك إلا للناس كافة أي للناس جميعا، والكلام فيه تقديم وتأخير، وذاك من بديع الكلام في اللغة العربية التقديم والتأخير حتى يضطر السامع لإعمال الفكر والعقل. اللغة العربية غنية غنية. إذا فالكلام فيه تقديم وتأخير، وما أرسلناك إلا كافة للناس أي إلا للناس كافة لجميع الناس. ويمكن أن يكون الكلام على ظاهرك لا تقديم ولا تأخير ويتغير المعنى. وما أرسلناك إلا كافة جامعا جامعا، لأن الكاف الجامع. فإذا كانت الرسالة جامعة لهم فهي كافة لهم، كفتهم وكفتهم عن الخروج من التفشير والإنذار. أيوة، ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي جامعا لهم جميعا في التبشير والإنذار. إذا لم يخرج مخلوق من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي الرسالة الكافة، الرسالة الكافة الجامعة للكل تحت لوائها بشارة وإنذار. أيضا يمكن أن يعني الكلام وما أرسلناك للناس إلا كاف من كف منع. كف الثوب جمع، ذاك المعنى الأول. كف الثوب ضم الطرف إلى الطرف بالخياطة، كف الثوب. إذا فقد جمع طرفي الثوب بالخياطة أو جمعه هكذا. فالمعنى الأول ما أرسلناك إلا كافة للناس أي جامعا للناس. المعنى الثاني من الكف وهو المنع. إذا ما أرسلناك إلا كاف مانع، والتاء للمبالغة. إذا ما أرسلناك إلا كاف مانع، والتاء للمبالغة، كما تقول علامة علام ورجل علامة رجل نسابة. ما أرسلناك إلا كافة أي مانعا منعا شديدا للناس من عبادة غير الله. فأنت تبشرهم وتنذرهم، من أطاع بشرته ومن عصى أنذرته. وما أرسلناك إلا كافة مانعا للناس عن عبادة غير الله. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا للطائعين بالجنة والنعيم، ونذيرا للعاصين بالجهنم والعذاب الأليم. وما أرسلناك إلا للناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلجهلهم لا يصدقونك ولا يتبعونك. ولكن أكثرهم لا يعلمون أي لا يعلمون مقدار منزلتك عند الله، لا يعلمون صدقك، لا يعلمون ما ينتظرهم في حالة العصيان، لا يعلمون خطورة الرسالة وخطورة الموقف، وأن الدنيا إلى زوال. ما أرسلناك يا محمد إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومع كل ذلك، ومع كل ما مضى من حجج وبراهين، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي الوعد بالتبشير والإنذار الموعود به، الموعود به من البشارة والإنذار الجنة والنار، متى؟ استعجالا واستهزاء. أو متى هذا اليوم الذي تقول يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق؟ متى هذا الجمع؟ يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن آمن معه. قل لكم ميعاد يوم، أي ميقات يوم، موعد، إما عند الموت وإما حين البعث. لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، لا تستخدمون عنه ساعة ولا تستقبلون. فلما تستعجلون؟ هو آت لا محالة. فإذا جاء جاء الميقات والذي حدده الله تبارك وتعالى، فلا تستقبلون عنه ولا تستأخرون عنه مقدار ساعة، والساعة الطائفة من الزمان وليست 60 دقيقة كما نحسبها، وإنما الساعة تطلق على الطائفة من الزمان، ولو خمس دقائق يطلق عليها ساعه حين وقت طائفه من الجمله. قل لكم ميعاد يوم، الكلام على صيغه التحديد والوعيد، لكم ميعاد يوم لا تستغفرون عنه ساعه ولا تستقدمون. ايها الاخ المسلم، الاجل اجل مسمى عند الله، ما تدري نفس ما لا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، والاجل اذا جاء لا يؤخر ولا يقدم. يا للطبيب علما يدلي به ما دام في اجل الانسان تاخيره، حتى اذا انقضت ايام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. فحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كفار مكة يسألون أهل الكتاب من اليهود وغيرهم، وكانت مكة محط للقوافل، وكان أهل المدينة من اليهود يذهبون إلى مكة، فكان كفار مكة يسألون أهل الكتاب عن هذا الذي يزعم أنه نبي. فكان أهل الكتاب في بداية الأمر يخبرونهم عن النعت لهذا النبي والصفة، ويسألونهم أسئلة ليسألوه عنها. فكان كفار مكة يفاجئون بانطباق النعت والصفة على محمد عليه الصلاة والسلام، من ولد إبراهيم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، خاتم النبوة بين كتفيه مضروب، أمور كثيرة. فحين فوجئ كفار مكة بأن الكتب توافقت والأسئلة التي سئلها محمد عليه الصلاة والسلام أجاب عنها بما هو متوقع من أهل الكتاب، ازداد عنادهم وكفرهم، فقالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من كتب. فينبئنا ربنا تبارك وتعالى عنه في سورة السبأ ويقول بعد أن بين أن الرسالة كافة عامة لكل الناس، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، أي ولا بالكتب السابقة أيضا والتي تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فيه ونعته. رفضوا الإيمان بالقرآن وبالكتب أيضا. ولو ترى، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لو ترى، سؤال محذوف الإجابة، إجابته محذوفة. ولو ترى إذ الظالمون، ولو ترى إذ المجرمون، ولو ترى إذ الكافرون، كل هؤلاء موقوفون عند ربهم للحساب، مجموعون أمام الملك الوهاب، لرأيت شيئا هائلا فظيعا لا يتصور ولا يتخيل. ولو ترى إذ المجرمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، إذن فهناك حوار، حوار يرجع بعضهم إلى بعض القول، هؤلاء يقولون ثم هؤلاء يردون عليهم القول وهكذا. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، المستضعفين الأتباع، الذين استكبروا الرؤساء. فالدنيا دائما فيها التابع وفيها المتبوع في كل شيء، فيقف الأتباع ويقف المتبوعون، والجميع موقوف أمام الله، لا فرق بينه ملك ورعية أو كبير أو صغير أو أمير أو حقير أو غني أو فقير، الكل موقوف في موقف الحساب. موقفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. اذا يلقون باللوم على الرؤساء، لولاكم ولولا تحريضكم ولولا امركم ولولا خوفنا منكم ولولا انتم لكنا مؤمنين.